الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نكمل معكم أحبتي الدرس الرابع من دروس التوحيد وهو باب الخوف من الشرك، الرابع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الطاعة والمتابعة والتشريع. شرك الطاعة والمتابعة والتشريع اللي هو التشريع يعني بين قوسين. الدليل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انظر، أم لهم شركاء شرعوا من التشريع، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مع علمه، يعني وهو يعلم أنه مخالف للدين، فقد اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى وأشرك به الشرك الأكبر. الدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان هم علماء اليهود والنصارى. من السنة أيضا ما رواه الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان على دين النصارى قبل الإسلام، وكان هو رئيس طي، وكان رئيسهم على النصرانية أيضا. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، أو اطرح هذا الوثن من عنقك. عليه الصلاة والسلام سمى الصليب وثن. لماذا وثن؟ لأن الصليب يعبد من دون الله، فتعبده النصارى ويعظمونه، فهو رمز وطاغوت، رمز للكفر وطاغوت أيضا يعبد من دون الله. لابد أن نطمس الصليب أيضا ونزيله. نرجع للحديث، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن من عنقك، أو اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته. انظر إلى امتثال الصحابة رضوان الله عليهم، على طول فورا طرح الصنم، طرح هذا الصليب من الذهب، ومعلق مقلد قلاده في صدره فطرحه، ولم يناقش النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو ذهب، عطني هذا الصليب، أكسره، أبيعه، أتصرف به. على طول نفى، قال: اطرح عنك هذا الوثن، فطرحه بدون تردد. أما نحن في هذا الزمان، إذا جاءنا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: هذا الحديث صحيح ضعيف، ما هو هذا الحديث، من قال هذا، كيف قال العلماء، ما هو شرح الحديث، ربما أنه ضعيف ربما صحيح، لا، ولكن شيخنا فلان قال كذا، والعالم الفلاني قال كذا. وهذا أسأل الله العافية عدم توقير للسنة، وربما ويدخل في عدم تعظيم شعائر الله وعدم المسارعة والامتثال لأمر الله ورسوله. وما كان المؤمن إلا يقول إذا جاء أمر الله ورسوله يقول: سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع وينفذ ثم يناقش. لكن نحن لا، بالعكس، نناقش قبل أن ننفذ وقبل أن نعمل، نناقش ونجادل ونبحث عن تأويلات وتحليلات وأقوال ربما تكون ضعيفة وربما تكون يعني ليس لها اعتبار ولا حظ من النظر. كل هذا إذا جاءنا أمر من الله ورسوله، وهذا من الخذلان، صلى الله العافية. نكمل حديث عدي، قال: فطرحت وانتهيت إليه، يعني وقفت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. انظر، عدي رضي الله عنه توقع أن العبادة لابد أن تكون ركوع وسجود، يعني الإنسان إذا قال نعبد فلان أنه لابد أن يركع ويسجد له. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعدي ووضح له فقال، انظر إلى معنى العبادة، فقال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. انظر، العبادة إنها إيش؟ اتباعهم بالتحليل والتحريم فقط. أحلوا ما حرم الله، أباعوا الخمور استحلوها، أحلوا الربا وهو يعلم أن الربا حرام والخمر حرام، فتابعهم على هذا التحليل، فقد اتخذهم ربا من دون الله. أو بالعكس، يحرمون ما أحل الله، وكثير هي المحرمات في هذا العصر عند الكفار والطواغيت. فمنها مثلا يحرمون الجهاد، يحرمون إنفاق المال في سبيل الله على المجاهدين، انظر، يحرمون إنكار المنكر ثم يطيعهم هذا الرجل ويعلم أن هذا لا يجوز. العبادة هنا عبادة التعلق، تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. تكملة الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة الملابس يعني، تعس عبد الخميلة، الخميلة قيل هي الستائر، تعس عبد القطيفة. فكلها سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبد عبد عبد، لأن العبادة هنا ليست سجودا ولا ركوعا ولا طوافا ولا دعاء، وإنما تعلق واشتغال بها عن الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الشرك الرابع، هذا هو شرك الطاعة والمتابعة. فأطاعوا المفتين والقضاة والمشايخ والحكام والرؤساء والأمراء والشيوخ القبائل بما حرم الله أو بتحريم ما حل الله سبحانه وتعالى، فهنا أشركوا بالله شركا أكبر. هذا الشرك والنوع لابد الإنسان يتفكر فيه ويتأمل به لكي لا يقع فيه وهو لا يشعر، لأنه ليس معذورا بمسألة الطاعة والمتابعة، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ننتقل إلى النوع الخامس من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الخوف. هذا الشرك الخوف شرك مخرج من الملة، خطير جدا، لابد أن نركز فيه، وهو أن يخاف الإنسان من مخلوق خوفا مقترنا بالتعظيم والخضوع، كمن يخاف من الجن أو الصنم أو من ميت أو من حي خوفا مقرونا بالتعظيم والخضوع. يخاف من الجن أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، يخاف من الجن أن يصيبه بمرض أو بآفة في ماله، أو يخاف أن يغضب عليه مثل هذا مخلوق رئيسه أو الضابط أو الملك أو الرئيس، يخاف أن يغضب عليه فيسلبه نعمته ويقطع عنه الراتب والمعاش وإحسانه. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف عبادة التعظيم والخوف لغير الله، وأيضا اعتقد بهذا المخلوق، اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، وأن عنده قدرة النفع والضر. الجني أو غير الجني أو المخابرات أو الحكام أو الأصنام أو الأولياء الأموات، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يدفعون ولا يرفعون ولا يقطعون ولا يصلون من دون الله. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فمن خاف منهم خوفا مقرونا بالتعظيم والخضوع واعتقاد الضر والنفع فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرج من الملة. لكن مسألة الخوف لابد أن نفصل فيها. الخوف أنواع، هناك خوف شركي تكلمنا عنه وهذا النوع الذي مقرون باعتقاد الضر والنفع، هناك أيضا نوع ثاني من الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله محمود، بل هو واجب على الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، وهو مرتبة عظيمة جدا، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنت مؤمن فلا تخاف إلا من الله، لا تخاف من المخلوق، ناصيته وأمره ونهيه بيد الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا نوع ثالث من الخوف، وهو خوف الطبيعي. يعني طبيعي أن الإنسان يخاف من النار، من الكهرباء، من الغرق، يخاف من الحادث، يخاف من التفجير، من الصواريخ، من القنابل، خوف طبيعي. فقد خاف موسى صلى الله عليه وسلم وهو نبي: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وولى هاربا صلى الله عليه وسلم من الحية عندما ألقى العصا فانقلبت حية، خاف صلى الله عليه وسلم. أيضا الإنسان هذا الخوف طبيعي لا شيء فيه، هذا الخوف الطبيعي وهو طبيعة جبلية في الإنسان، يخاف من الخطر والمخاطر والموت وغيره. إنما مقصدنا في هذا الباب الخوف الشركي الذي يخاف من مخلوق حيا أو ميتا خوفا مقرونا بالتعظيم والخضوع، وقت واعتقاد أنه يضر وينفع من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا بهذا ننتهي من هذا الدرس اللي هو الشرك الأكبر فقط، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم الشرك الأصغر والشرك الخفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم من الشرك قليله وكبيره وصغيره وأوله وآخره وظاهره وباطنه.